وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما نعم المولى ونعم النصير.